نور من القرآن. قال الله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الباري سبحانه وتعالى مشهدا من مشاهد يوم القيامة حينما يقف الشهداء من الرسل والأنبياء يدلون بما يعلمون مما وقع لهم في الدنيا مع الماكرين من أقوامهم والمكذبين من أممهم من تكذيب وجحود وسخرية واستهزاء ورد وإيذاء فيما بلغوه لهم عن الله سبحانه وتعالى من دعوتهم إلى تحقيق العبودية المطلقة لله عز وجل في جميع شؤون الحياة ووعده سبحانه وتعالى لمن حقق العبودية بالنصرة والرفعة والتأييد والعزة في الحياة الدنيا وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يوم يقوم الأشهاد ووعيده سبحانه لمن خالفهم وحاربهم ورد عليهم دعوتهم بالذلة والصغار والمهانة والاحتقار في الحياة الدنيا وبنار تلظى يوم القيامة. فالذين كذبوا الأنبياء ومكروا بهم سيقفون بين يدي الله تبارك وتعالى لا يؤذن لهم في حجة ولا يقبل منهم استشفاع ولا يطلب منهم أن يسترضوا ربهم بعمل أو قول ولن يقبل منهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدوا به فقد فات أوان الاسترضاء وانقضى زمن الافتداء وانتهى زمان العتاب وجاء وقت الحساب ونزل بهم أليم العقاب فلا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه ففي هذا اليوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويكون جزاؤهم على سوء فعالهم أنهم إذا رأوا العذاب وعايشوه فلا يخفف عنهم ساعة ولا يفتر عنهم لحظة ولا يؤخر عنهم أبدا جزاء بما كانوا يعملون والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.